ما يجود من الشرط في القراض؟ قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قرض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قرض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف، فلا بأس بذلك. بشكل عام قال يعني هو مالك: إذا صاحب رأس المال اشترط على شريكه أو على ذلك الذي يعني اشتغل معه، إذا اشترط عليه بعض الشروط، مثلا أنا ما بدي إياك تشتغل بالسلعة الفلانية، ما بدي إياك تشتري من المورد الفلاني أو ما شابه ذلك، كل هذه الشروط الأصل فيها الجواز، إلا إذا كانت هذه الشروط تؤثر على التجارة. فأنا مثلا على سبيل المثال أفهم بتجارة المواد الغذائية، فيأتيني شخص ويقول: والله أنا سمعت فيك وسمعتك في السوق جيدة، والشركة التي اشتغلت فيها أنت كنت ناجح فيها، فبدي تشتغل معي، أنا أعطيك الآن هذا المبلغ 1,000,000 مثلا وتشتغل لي فيه. أقول له: أهلا وسهلا. فيقول لي: لكن بشرط لا تشتغل بالمواد الغذائية. طيب بماذا سأشتغل؟ بالملابس. طب أنا ما أفهم بالملابس، ما أعرف منين يجيبوها، وما أعرف بأنواعها، وما أعرف الجيد منها من السيء، وما أعرف اللي فيه المربح، وما أعرف كم نسبة الربح، وما أعرف التجار اللي يشتغلوا بالملابس. أنت وضعتني في وضع ليس وضعي، فعند ذلك أنا لا أستطيع، فاحتمالية الخسارة هذه كبيرة. فإذا نعم له أن يشترط، قد يقول مثلا: السلع المعينة هذه ما بدنا إياها، أو ما بدنا من شيء معين لا يؤثر على أصل هذه التجارة، فنعم. لكن إذا كان يؤثر على أصل هذه التجارة وفيه خسارة ما شابه ذلك، أو كان في شروط، مثلا قال لي: بدك تجيب السلع من هذه الدولة، أنا في دولة ليست صديقة مع الدولة الأخرى، ما أستطيع أن أستورد منها، فكيف تشترط عليه شرط غير ممكن، يعني فيه مجازفة وفيه مخاطرة وكذا، فعند ذلك هذا النوع من الشروط لا تصح. ولكن الأصل في مثل هذه الشروط إذا كانت غير مؤثرة سلبا، فعند ذلك الأصل فيها الجواز. أحسن الله إليكم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا تم شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء تم من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. يعني أحيانا يأتي ويقول هذا العامل مثلا، يقول لصاحب رأس المال: أنا بدي آخذ كل شهر 1,000، وإذا ربحنا مبلغ زيادة فنقتسمه بالنص، فهذا لا يجوز. وكذلك أحيانا صاحب رأس المال يقول: أنا ما أفهم بالتجارة، وتقول لي ربحت وخسرت ومعاملات، وبدي أدقق حسابات وراك، ما بدي هذا، خذ هذه مثلا 100,000، أنا بدي كل شهر تمر لي 500، تمر لي 1,000 كل شهر، فهذا ليس قراضا، هذا ربا، وهذا الذي يحدث في البنوك. شوف مالك يحذر من هذا، أن يستحلونها. الأصل في القراض أن تكون نسبة مئوية، 10%، 20%، 30%، 40%، إلى 90%، إلى 95%، إلى 99%، بغض النظر، لكن نسبة مئوية، لأن القراض معتمد على كمية الربح وليس على شيء ثابت. فإذا ثبت شيئا صاحب رأس المال، إذا قال: أنا بدي شيء محدد، هذا لا يجوز بكل الأحوال. أما العامل فقد يكون يقول: أنا بدي 1,000 مثلا شهريا، طيب لكن ما نعملها عقد قراض، نعملها عقد وظيفة، أنت تصير موظف وعندك هذه 1,000 لا تزيد. طيب ألف وآخذ نسبة أيضا من الربح، هذا لا يجوز أيضا. وعلى فكرة هذه يعني راتب محدد مع نسبة من الربح، هذه الآن تكاد تكون كل الشركات يعني تعملها مع موظفيها، الشركات التي فيها مبيعات، وحتى الشركات تقريبا كل الشركات الكبرى تجد أن مدير هذه الشركة أو الإداريين الكبار في هذه الشركة يقول مثلا أنت لك 1% من ربح الشركة. طبعا هذه الشركة كبيرة، 1% هذه مبالغ ضخمة جدا، فيقولون إذا ما أعطينا 1% وكان راتبه ثابت فعند ذلك هذا يعني سيعمل عمل عادي، لكن عندما تعطيه 1% بده يربحك مليون مشان يأخذ 1% بصير كبيرة، عرفت؟ فهذا لا تكاد شركة يعني تتخلص منه. الشركات التي فيها تسويق ومبيعات وكذا يقولون لموظف التسويق أو موظف المبيعات كل ما زادت مبيعاتك نعطيك أكثر، أنت راتبك ثابت 1000 وكل ما زادت مبيعاتك نعطيك مثلا 1% من المبيعات 2 إلى آخره. هذا كما قلت لكم لا تكاد شركة إلا وفيها هذا، وأصل هذا العقد يعني هذا ليس عقدا، شو عقد الوظيفة إذا كان موظفا أجيرا فإنه سيأخذ راتب ثابت، وإذا كان العقد قراض فإنه سيأخذ راتب بنسبة أو سيأخذ نسبة مئوية من الربح. الجمع بينهما هذه صورة ليس عليها قراض المسلمين، ليس عليها عقود المسلمين، ولهذا حذر أهل العلم منها. فبعض الناس خرجها بتخريجه، قال طيب هو موظف براتب ثابت وهذه النسبة المئوية هذه إكرامية له، قد يكون هذا المخرج له شيء يعني قد يكون هذا مخرج يعني من النهي، بحيث أن هذا ليس في أصل العقد، هذه النسبة المئوية زيادة ليست هي أصل العقد، وإنما هذه من باب الإكرام ومن باب إكرام لكن متفق عليه طبعا، فقد يكون هذا بهذه الطريقة جائز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا تلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت نعم أحسن الله عليكم. فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله،

فيقول لهذا التاجر، يقول له طيب ماشي شكرا لك، لكن اكتب لي الفاتورة بأن سعرها 100. هي سعرها 100، سعرها الأصلي 100، وأنت نزلتني الخمسة لحسن جدلي معك، فهذه الخمسة لي، الشركة تتحمل 100. هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا الموظف، موظف المشتريات، مكلف بأن يشتري السلعة بأحسن ثمن. وظيفته هو موكل عن الشركة، فإذا استطاع أن ينزل الثمن، استطاع أن يأتي بسلعة أحسن، استطاع أن يأتي بأي مصلحة للشركة في هذا الشراء، فالمصلحة تعود للشركة، لا يجوز أن تعود له. هذا لا يجوز، هذا غش. أحسن الله إليكم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاستتلف منه المدفوع إليه المال مالا، واشترى به سلعة لنفسه. إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على اقتراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعداه. باب: ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، ومثل المقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله. إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. باب: ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض، فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة. هنا في مسألة الآن، أنا مثلا أعمل مع شخص قراضا، فالرأس المال لمن؟ مثلي، رأس المال له. فآتي أنا مثلا أعمل صدقة ولا أتبرع لجمعية ولا ما بعرف إيش من رأس المال، هذا لا يجوز، هذا ليس من حقي، هذا لابد من أن يعني أستأذنه في هذا، لأنني موكل بالعمل في هذا المال، شراء بيع تجارة الإتيان بأشياء يعني في مصلحة الشركة، هذا هو الذي أنا موكل به. أما إكراميات أعطي ولا كذا، هذا لا يجوز. لكن أحيانا مثل هذه المسائل تعود للعرف، بمعنى التسويق لشركتي، طبعا مع أن هذا شرعا ليس جيدا، ولكن أنا أقصد كمثال مما يحدث في الأسواق. من باب التسويق لشركتي أذهب إلى جمعية خيرية وأدعمها، حيث أن هذه الجمعية الخيرية تقول شركة مثلا شمس الدين المتحدة تبرعت لنا بالمبلغ الفلاني، فالناس ستعرف شركتي، فهذا نوع من الإعلان لشركتي، فهذا ما كانت تبرع بغاية التبرع الصرف، وإنما كان يصب في مصلحة الشركة. طبعا مثل هذا كما قلنا لا يجوز، يعني ليست صدقة، هذه تفاخر بغير حق. لكن ما يفعل، أنا أقصد أنه إذا كان هذا التصرف في مصلحة الشركة، وإن كانت صورته بصورة إكرامية ولا صورة صدقة ولا صورة ما شابه ذلك، إذا كان حلالا فعند ذلك هذا يدخل في مصاريف الشركة. لكن إذا كان يعني كما مثلا أو مثلا على سبيل المثال عشاء عمل، أدعو مثلا صاحب شركة أخرى بيني وبين بينها تجارة، أدعوه للعشاء وفي مطعم معين وأكرمه ما شابه ذلك. طب هذه المصاريف على من؟ الآن أنا الصورة الظاهرة أكل، رحت عزمت واحد وأكلت أنا وهو، لماذا صاحب رأس المال يدفع لي ثمن هذا الطعام بأي حق أنا والشخص اللي عزمته؟ لا، هنا هذه في العرف الحديث لا توصف على هذا الأساس، لا توصف على أنها أكل، هذه من باب تقوية العلاقات بيني وبين هذا الذي صاحب الشركة الأخرى اللي بيني وبينه تجارة. تقوية العلاقات بيني وبينه ممكن تخليه يدعمني، ممكن تخليه يتصل فيه أول ما تنزل بضاعة جديدة، ممكن تخليه ينزلني، ممكن تخليه يأخرني بالدفع، يثق فيه أكثر، مثلا يعطيني بضاعة أكثر أتاجر فيها، ومثلا يسهل لي موضوع الأقساط وكذا، عرفت؟ فهذه هو صورته عشاء، لكن حقيقته مسألة تصب في مصلحة الشركة. فمثل هذه الأشياء إذا كانت مما يدخل في العرف العام وليست تصب إلا في مصلحة هذه الشركة وتحسين العمل، فعند ذلك هذه تجوز. لكن إذا كانت مثلا أنا بدي أكرم العمال بالعشاء، في عندنا عمال بالشركة وشفت إنهم يعني جوعانين، وقلت يلا خليني أكرمهم بعشاء. الآن هذا قد يوصف على توصيفين، العامل هذا إذا أكرمته فإنه سيحب العمل، سيحب الشركة أكثر، يعني ممكن تشتري العامل بصندويشة شاورما فعليا. أنت تروح تعطيه راتب 10,000 شهريا عادي بالنسبة له يعمل وكذا، لكن تروح تعزمه على صندويشة شاورما صير يحبك أكثر وصير يعمل للشركة أكثر. هذا شيء معروف، نفوس البشر سبحان الله تقتضي هذا، يعني أحيانا واحد يعطيك حبة حلاوة يحببك لنفسه، وإن أعطاك شيئا من حقك ولو كان كثيرا ما كان له نفس هذا الأثر. فعند ذلك مثلا جاب عشاء للعمال، عشاء الموظفين ولا ما شابه ذلك، هذا أيضا يعود الأمر للعرف، هل هو أفرط في هذا أم هو مثلا شافهم يوم من الأيام تأخروا بالعمل ما شابه، فراح عشاهم من باب تقريبهم للشركة وتحبيبهم بهذه الشركة. فعند هذا مثل هذا الأمر قد يحمل على محملين، فطبعا الأولى والأحرى أن تبين لصاحب رأس المال أنه ترى أنا لما فعلت هذا، هذا من باب يعني مصلحة العمل وليس من باب أنني أنا أريد أن أعطيهم هكذا من عندي. وأحيانا صاحب العمل هو بنفسه يعني تارك المجال لي أن أفعل مثل هذه الأشياء، يعني على سبيل المثال أنا سابقا في عملي مثلا كنت أحيانا يعني عندي مخول في أشياء أفعلها كثيرا، من أشياء مثلا ضيافة، إنفاق، كذا إلى ما هنالك. فمثل هذا رب العمل أنا أعرف أنه هو ليس عنده اعتراض إن فعلت هذا الأمر، فعند ذلك أنا لا أحتاج في كل مرة أن أسأله في مثل هذا. فيعني ترجع كثير من هذه المسائل للعرف، هذا قصدي من هذه. أحسن الله إليكم. باب الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، فإن كرهوا أن يقبضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك.

قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر، ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما على شرطهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه أو أن ينزع فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده. هو المقصود هنا أحيانا، مثلا أنت أعطيتني 100,000 لأعمل لك بها، جاء آخر الشهر فأتيتك ب10,000، قلت لك هذا المربح، و5,000 حطيتها لي، 5,000 لك. طيب وين 100,000 التي أعطيتك إياها؟ موجودة عندي. بعض الناس ماذا يفعل؟ هو أساسا ما ربح 10,000، يمكن هو ما ربح أساسا، لكن قال الآن إذا ذهبت إلى صاحب رأس المال وقلت له أنا ما ربحت، وهذه 100,000 بقيت كما هي لكن ما ربحت شيء، فيقول رجع لي 100,000 هذه، ما بدي نكمل شغل. لكن لما أعطيه 5,000 مربح، وسيقول يلا خلينا نكمل شغل. فقد يعطيه 5,000 هذه من رأس المال، يعني هو ما ربح وأعطاه 5,000، بقي عنده 95,000، لكن أعطاه 5,000 من باب أن يوهمه أن شوف التجارة ماشية وعم نربح، مشان يبقى شغال. طبعا هذا لا يجوز، لكن ولهذا قال الإمام مالك: حط 100,000، هذه 100,000 كاملة، وهذا هو المربح، خذ نصه وأعطيني نصه. فعند ذلك هذا جيد، لكن حقيقة هذا ليس شرطا، لأن قد يكون هذا في التجارة غير المستمرة، بمعنى أعطيتني مال تقول لي روح اشتري بضاعة مثلا من الصين وجيبها وبيعها وبعد شهرين نلتقي، فعلا جبتها ورحت وبيعتها وكذا ورجعت لك بعد ما بعتها كلها. لأن هكذا كانت التجارة على زمانه، يذهبون مثلا من مكة أو من المدينة إلى الشام، يشترون بضاعة ويرجعون، يبيعون كل هذه البضاعة، ثم بعد ذلك يذهبون إلى تجرة أخرى، يذهبون إلى اليمن ويذهبون كذا ويأتون ببضاعة أخرى. في زماننا الأمر مختلف، في زماننا أنت بدك تجيب محل وتجيب أو تجيب مستودع مثلا أو تجيب أشياء، وفي عندك مصاريف شهرية، وفي عندك ربح شهري، وفي عندك بضاعة تذهب وتجيء تذهب وتجيء، ومستودع لازم يكون مليان، وفي عندك يمكن موقع إلكتروني تبيع تجارة إلكترونية. فلا يأتي الأمر أن كل شهر بدي أجيب له رأس المال أمامه، ممكن أنا مجمد مصاري ببضاعة موجودة في المستودعات، ممكن أنا مجمد مصاري في أماكن أخرى مثلا في السوق فلا أستطيع. فعند ذلك لا يكفي كشوف المحاسبة، أن يراها يطلع عليها كل شهر ويرى ماذا بعت وماذا اشتريت وكم ربحت وكم دفعت ولماذا دفعت لأي شيء، فعند ذلك هذا يكفي بإذن الله. أحسن الله إليكم. باب جامع ما جاء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلف في ذلك. قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر. فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. هنا قال مالك: قال له صاحب رأس المال

هل يوجد بارك الله أسئلة؟ فيكم. طيب تمام إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا لدي سؤال إذا أمكن. تفضل. جزاك الله فضلك. شيخنا الذي يفطر في رمضان عمدا آكلا أو شاربا فعليه القضاء والكفارة، صحيح؟ نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب شيخنا، في الذين قالوا بخلاف ذلك استدلوا بحديث من ذرعه القي فعليه فليس عليه شيء، ومن استقاه فعليه القضاء. ما فهل وجهة هذا نظرك؟ أنه أفطر عامدا يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه القضاء فقط ولم يقل عليه القضاء والكفارة؟ طيب الذي يستقيء، هل يستقيء وهو مريض أم عادة الناس أن يستقيئوا وهم أصحاء؟ لا أعلم. عادة الناس، هل يمكن أنت مثلا يخطر بذلك أن تستقيء وأنت لست بمريض؟ لا طيب، فإذا هذه في المرضى وليست في الأصحاء، والمريض نعم أحسن عليه أن يقضي فقط. الله عليكم. طيب شيخنا، من استقاء عمدا بغير مرض لا، هذا أفطر عمدا، ما قصد يعني، هذا خلاف الأصل، نعم كمن سافر عمدا أحسن ليفطر، هذا المسافر يباح له الإفطار، لكن هذا سافر عمدا فقط ليفطر، فهذا تحايل على صحيح. الشرع. نعم صحيح، أحسن الله عليكم. شيخنا سؤال آخر، هذه في الطب التجميلي، في الإبر التي تشد الوجه وتنفخ الوجه وتغير، ما حكم هذه؟ هلا اللي فيه شد للجلد وإعادة مثلا الوجه إلى نظارته، إزالة التجاعيد، هذه لا تدخل في تغيير خلق الله، هذه جائزة الأصل في خلق ونفخ الله. الوجنتين بالإبر والشفتين لا، وهذه هذه الإبر. طيب لا تجوز، هي مثل العملية يعني شبيهة إلى حد كبير بالعمليات، يعني لا تنبغي. نعم أحسن أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. طيب يقول هل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي حلال أم حرام؟ ولكن ما أدري ما معنى الإسكان الاجتماعي. في الغالب هم شركات تابعة للدولة يعطون مجال للناس، يقولون نحن سنبني قرية، نبني مدينة، أو نبني جزء من المدينة، نبنيه بيوتا، فأنتم ادفعوا لنا تقسيطا مريحا جدا، وإذا انتهينا من بناء هذه البيوت فعند ذلك يعني تكون هذه البيوت لكم. هنا إذا كان السعر ثابت والبيوت معروفة، يعني هناك مخططات واضحة، فعند ذلك هذا جائز. لكن إذا كان السعر متغيرا فعند ذلك هذا لا يجوز، لأنه بيع غرر، فأنت لا تدري، قد تدفع ثمن البيت 1000 وقد تدفع 10000، وقد تدفع يعني 100000 ولا تدفع 150، أنت لا تدري، فعند ذلك هذا لا ينبغي أو هذا لا يجوز. يقول أنا مدير شركة أعمل ببناء، أقول للعملاء أن مواد البناء تكلفتهم 100 دولار، إذا أرادوا هم أن يشتروه لذا يقولون لي اشتري أنت المواد وآخذ 100 دولار. أنا أتعامل مع شركة مواد وآخذ المواد بسعر أقل، وأقول لهم أن يكتبوا الفاتورة السعر الأصلي دون الخصم الخاص، فيعني هل المال حرام حلال عفوا؟ أعد بالله بداية السؤال. أنا مدير شركة أعمل بالبناء، أقول للعملاء أن المواد البناء تكلفتهم 100 دولار، إذا أرادوا هم يشتروا لذا يقولون لي اشتري أنت المواد وأخذ 100 دولار. أنا أتعامل مع شركة مواد وأخذ 100 دولار بسعر أقل، وأقول لهم يكتبوا الفاتورة السعر الأصلي يعني 100 دولار بدون الخصم الخاص فيني. هل المال حلال؟ لا لا، هذا لا يجوز، لأن الخصم هم ما عملوا الخصم لك أنت، وإنما الخصم نعم لك لأنك أنت الذي اشتريت، ولكن لما عملوا لك الخصم هذا أنت لن تشتري إلا لأن هؤلاء كلفوك بالشراء. بعدما يكلفونك بالشراء أنت مكلف أن تعطيهم الثمن الحقيقي للشراء، وهم يعطونك أجور يعني ذهابك وبيع ويعني الجهد الذي تكلفته حتى تشتري، ولكن عليك أن تعطيهم الثمن الحقيقي الذي اشتريت به، وإلا يكون ذلك غشا. إلا إذا بعتهم أنت فتقول لهم أنا أبيعكم إياها، فأنت تشتريها وتبيعهم إياها، فعند ذلك هنا أنت تشتري بالثمن الذي تريد وتبيع بالثمن الذي تريد، أما غير ذلك فيكون غشا. نعم، ممكن شرح تفصيل لحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله هو يشرح نفسه هذا الحديث، هذا من أوضح الواضحات، يعني لن أستطيع أن آتي بكلام أوضح من كلام رسول الله، لكن يعني إذا حاولت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ما أصابك من مصيبة أو من خير، ما جاءك من رزق، ما حصل معك، فإنه سيحصل كما علمه الله سبحانه وتعالى وكما كتبه الله سبحانه وتعالى ولو فعلت ما فعلت. هذا هو المقصود. نعم، هل المداومة على القنوت بدعة؟ وهل يصلى وراء إمام يقنت في كل فجر؟ هذا مذهب الشافعية، جو القنوت وليس ببدعة، لا لم يبدعهم أحد من العالمين، لكن هذا اختلاف في المذهب واختلاف في فهم الأدلة، فالحنابلة لا يرون القنوت، وهم يعني هم الحنابلة استدلوا ببعض الأدلة والشافعية استدلوا بأدلة أخرى، وكل له وجهة نظره، فلا يبدع ولا يهجر من خالف في مثل هذه القضايا. طيب، الله، هل يجوز استهلاك اللحوم المنتجة في تركيا؟ الأصل في الأتراك أنهم مسلمون، فنعم. هل يجب العمل بكل ما يتعلمه طالب علم مثل المستحبات والسنن، أم هذا خاص فقط بالفرائض؟ هلا من حيث الوجوب، معنى الوجوب أن الإنسان إذا لم يعمل هذا الشيء فإنه سيأتم، فهذا إذا كان من المستحبات فلا إثم على من تركه، ولكن إذا كان قد تعلم ولم يعمل فلماذا يتعلم؟ يعني ما فائدة هذا التعلم؟ نحن نتعلم لنعمل، فإذا قصر الإنسان فهذا يعترف، يعني كل أحد من الناس يقصر، ولكن الأصل أن الإنسان يسعى للأفضل، فلا يليق به أن يقصر في مثل هذا. نعم، لحظة، لما أسأل عن فتوى ويكون الجواب أنه يجوز ولكن مكروه، هل إذا قمت بهذا الأمر يصير علي ذنب أو إثم؟ المكروه ليس في فعله ذنب، ولكن في فعله تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. هل يستحب تأخير صلاة العشاء وإلى أي حد تؤخر؟ يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل لمن كان لا يصلي في جماعة. الذي يصلي في جماعة يعني في المسجد لا يؤخرونها، لأنهم إذا أخروها فسيشقون على المسلمين. ولكن من كان ليس بقربه مسجد، المرأة التي لا تصلي في المسجد وما شابه ذلك، فإذا أخروها إلى ثلث الليل فهذا حسن. يقول كيف الأتراك، يعني كيف مسلمين وهم ينكرون العلو؟ من الذي ينكر العلو في الأتراك؟ الأصل في المسلمين أنهم لا ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، والأتراك قوم من المسلمين يعرفون الله سبحانه وتعالى ويذهبون ويصلون في مساجد المسلمين. قد يكون بعض أئمتهم الذين درسوا العقيدة المغربية ينكرون، نعم هذا ممكن، لكن هذا لا يحكم على الشعب كله، لأن الذين لم يدرسوا خير من عقيدتهم خير من عقيدة الذين درسوا، وهم الأكثر، هم جماعة الناس، هم الذين على يعني عليهم يقوم الاعتبار. لا نقول أن هؤلاء المخالفين لشرع الله سبحانه وتعالى هم الذين نحكم عليهم فنحكم على الشعب كاملا لأجلهم، لا هذا غلط. أقول في قلب شيخنا والله واحد عام بيحسد من باب الأزهر وأهل الجماعة. بكثير بكثير. أي والله. طيب بماذا يبدأ طالب العلم بعد تعليم العقيدة؟ هل يدخل في الحديث أم العربية والنحو؟ بعد تعلم العقيدة عليه يتعلم الفقه والفقه يشمل تعلم الحديث، لأنك لن تتعلم فقها بدون أن تقرأ شيء من الحديث، فتجمع بين الحديث وبين الفقه. وبعد ذلك العربية والنحو، العربية والنحو هذه علوم مكملة، هي علوم آلة وليست علوم مقصد. في الأصل أن يتعلم الإنسان الأصول ثم بعد ذلك ينتقل للفروع. هل المدجن مبتدع؟ نعم المدجنة مبتدع، هم يدافعون عن المبتدع فهم مثلهم. هل يجوز قراءة سورة الناس وفي الركعة الثانية قراءة وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص؟ نعم لا بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ سورا دون ترتيب، فقرأ النساء قبل آل عمران. هل يجوز لعن رجل هو كيف متوفي من أهل البدع؟ الأصل عندنا أننا لا نلعن أحدا، هذا أمر لله سبحانه وتعالى. لما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس نهاه الله سبحانه وتعالى، فإذا لعننا نلعن كما جاء في الكتاب والسنة، نقول ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله الكاسية العارية، لعن الله آكل الربا، لكن لا نسمي أحدا بعينه. آخر سؤال. طيب شخص له عندي مثلا 74 دولار، هل يصح أن أعطيه 100 دولار ويعيد الباقي بأي عملة أخرى كأنه يصرفها؟ والله الأولى أن تصرفها ثم تعطيه، أو يصرف لك 100 كاملة، لكن لا هو بده يرجع بعملة أخرى، لا ينبغي مثل هذا، بارك الله لأن فيك سيكون فيه شيخنا. شيء من الغرض. بس هو كيف يعني لو عنده 74 ويرجع له 100 شلون يعني؟ لا ما هو يعطيه 100 وهو يرجع له الباقي اللي هي 26، يرجع له إياها بعملة أخرى، لكن صرفها ايوه إلى العملة الأخرى هو هذا ممكن يكسب فيها شيء، فهذه ممكن يكسب فيها وممكن يخسر فيها، فهنا صار في يعني تعامل غير واضح، فعند ذلك قد يدخل الإنسان في الربا. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.